وإن من شيعته لإبراهيم. بقى دوكا كان رسول عام بخصوص الموضوع لأن ما كانش فيه مؤمنين إلا دوه، لكن سيدنا إبراهيم كان فيه. إنما إبراهيم حينما أراد الله أن يقدمه لمعشر الإيمان قال أنا حديكم كلمة واحدة عنه تدي البرقية اللي على إبراهيم. إن إبراهيم كان أمه. يا إبراهيم كان أمه؟ قال لك آه. ليه؟ قال لك لأن مش ممكن واحد يعوز جميع المواهب، بل جميع مواهب الله في الناس مبعترة، ده واخد حتة وده واخد حتة وده واخد، عشان نحتاج لبعض، وما يمكنش تجتمع مواهب أمة في واحد إلا أنها جمعت في إبراهيم. فإذا أردت أن تقول أن إبراهيم فيه مواهب الأمة كلها قل إيه أمة أمة. وبعد ذلك لما تقرأ بقى تاريخه ثم تجد صحيح إن إبراهيم كان إيه كان أمة. ولذلك الوحيد اللي ربنا قال له إيه وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، الحاجات المدارية اللي من عالم الملك سيبه روح لعالم الإيه عالم الملكوت. هناك قالوا في السبب أهل المعرفة قال لك اداله ليه عالم الملكوت ومكتفي للناس كلها بعالم الملك، قال لك لأنه جرد نفسه عن شبهة اليقين بأحد غير الله، بدليل انه لما ترمى في النار اللي بيجيب له الوحي مين؟ قال له جبريل. قال له ألك حاجة؟ قال له أما إليك فلا. في الوقت ده تقول له أما إليك فلا، يبقى لازم ده ياخد إيه؟ ياخد ملكوت. وإن من شيعته لإبراهيم. الشيعة معناها الذين يشايعون الإنسان على فكره فيؤمنون به، ومش بس يؤمنون به ويحاولون أن يحملوا دعوته إلى الناس معه. ثالثا ويتحملون الأذى في ذلك، تبقى دي اسمها إيه شيعة. ولذلك احنا نسمي شيعة علي، يعني إيه اللي بيروا أن علي ده كويس وأنه هو مش عارف إيه بس مش شعب الشيوعية يعني. وإن من شيعته لإبراهيم. طب تعالى بقى ليه بقى يعني جاب سيدنا إبراهيم بعد سيدنا نوح؟